تفسير الآية واحد من سورة الإخلاص. يقول تعالى: قل هو الله أحد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 4: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: قل هو الله أحد، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك ولمن يسأل عن الله تعالى، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم هو أحد أي منفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي كل شأن من شؤونه، لا يشاركه أو يشابهه أو يعادله فيها أحد، فهو منزه أي بعيد كل البعد عن التركيب من أجزاء متعددة أو من مادة معينة، وعن أن يكون له جسد وأن يحتاج لحيز ومكان، وعن مشابهة غيره، فهو ليس كمثله شيء وليس له حد ولا يحصى، وهو أول ليس قبله شيء لأنه خالق كل شيء، وآخر وآخر ليس بعده شيء، وآخر ليس بعده شيء لأنه هو الباقي، بينما كل شيء غيره معرض للفناء، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى ولا يحتاج حتما لشريك أو وزير أو معين أو زوجة أو ولد، لأنه القادر على كل شيء، يقول له كن فيكون كما يريد، وهو خالق كل المخلوقات المعجزات المبهرات في كل كونه، المدبر لكل شؤونها بما يحقق السعادة التامة لخلقه، والتي تدل بكل وضوح وبصورة قاطعة على وجوده وعظمته وكمال قدرته وعلمه، لأنه من المعروف عند كل عاقل منصف عادل أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، فلذلك كله هو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة وللشكر وللتوكل عليه من خلال اتباع شرعه الإسلام الذي يرشد البشر لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ هو يفيد التعظيم والتأكيد للمعنى الذي يأتي بعدها.